أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 28 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الوضع العظيم الذي وصل إليه المسلمون بالانتصار المهيب على الجيوش التتارية في موقعة عين جالوت، وما أتبعها من تحركات في مناطق الشام وخاصة في منطقة دمشق وحلب وما حولهما. شفنا قطز رحمه الله كيف حقق هذا الانتصار بتحفيز الناس على الجهاد في سبيل الله وبنشر العلماء في كل مكان وبتوحيد الأمة توحيدا واضحا في جيش له هدف واضح ووجهة واضحة، هي حرب التتار في سبيل الله عز وجل. شفنا أثر الكلمة العظيمة التي قالها: من للإسلام إن لم نكن نحن. شفنا كلمة وإسلاما. شفنا التوجه الواضح في كل حياتي من أول ما استلم الحكم إلى آخر لحظات حياتي، وكل حياته يا إخواني في الحكم كانت 11 شهر وعدة أيام، ما كملش سنة، ومع ذلك آثاره كانت مجيدة وطويلة على الإسلام وعلى العالم أجمع بإفناء وهزيمة قوة التتار في موقعة عين جالوت 25 رمضان سنة 658 من الهجرة. بعد موقعة عين جالوت بأقل من شهرين قتل قطز رحمه الله، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن علامات استفهام كبيرة تدور حول مقتله، وأنا أستثني أو أستبعد أن يكون الظاهر بيبرس رحمه الله هو الذي قتل قطز لأسباب كثيرة ليس المجال لتفصيلها، لكن تولى الحكم بعد وفاة قطز أو بعد قتل قطز رحمه الله الظاهر بيبرس. طبعا بيبرس شخصية من أعظم الشخصيات أيضا في تاريخ الإسلام، حكمت المسلمين من سنة 658 أواخر 658 من الهجرة إلى سنة 676 من الهجرة، وده بيوافق من 1260 ميلادية ل 1277 ميلادية، يعني حوالي 17 سنة متصلة وعدة شهور، ويطلق على الظاهر بيبرس أبو الفتوحات. ليه اسمه أبو الفتوحات؟ لأنه هو من أول أيامه وإلى آخر أيامه هو منشغل بالفتوحات الإسلامية رحمه الله. من أول ما استلم الحكم ولا قدامه ثلاث مشاكل كبيرة. المشكلة الأولى هي جيوب الأيوبيين التي ما زالت موجودة في بلاد الشام، في فلسطين، في دمشق، في حلب، في الأردن، في غيرها من بقاع الشام المختلفة، والتي كانت تريد أن تستكمل الدولة الأيوبية والملك في الدولة الأيوبية. وطبعا هذا يفرق الأمة الإسلامية، لأن القوة الرئيسية الآن أصبحت في يد المماليك اللي بيحكموا مصر في ذلك الوقت. فكان أول دور ومن أهم الأدوار التي أوكلت إليه هو توحيد العالم الإسلامي تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي يحملها في ذلك الوقت أقوى المسلمين المماليك. الدور الثاني أو المشكلة الثانية الخطيرة اللي قابلت الظاهر بيبرس هو وجود التتار. والتتار طبعا زي ما قلنا الجيش التتري فنية في موقعة عين جالوت، لكن الجيش اللي بنقصده هو الجيش الذي كان معسكرا في منطقة الشام. لكن الجيش التتري اللي موجود في منطقة فارس ومنطقة العراق ومنطقة آسيا الصغرى ومنطقة شرق العالم الإسلامي ما زال موجودا، وهلاك ما زال موجودا، ولا شك ان في يعني غضب كبير جدا عند الدولة التترية لهلكة جيشها الشامي بهذه الصورة المفاجئة على يد المماليك. وبالتالي وجهت التتار عدة جيوش لحرب المماليك، وتصدى الظاهر بيبرس رحمه الله لهذه الجيوش في أكثر من موقع، وحقق انتصارات مهولة برضو ليس المجال لتفصيلها لأنها كلها لم تكن في أرض فلسطين. المشكلة الثالثة اللي قابلت الظاهر بيبرس هو وجود الصليبيين في داخل فلسطين وداخل لبنان وداخل أجزاء من سوريا، حتى وصلوا إلى أجزاء من تركيا. في الوقت الذي حكم فيه الظاهر بيبرس العالم الإسلامي كانت هناك ثلاث ممالك كبرى للصليبيين. كان في مملكة عكا، ومملكة عكا في وقت الظاهر بيبرس كانت بتحكم من يافا إلى شمال بيروت، وكان في مملكة طرابلس وهذه في شمال لبنان وجنوب الساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط، وكان في مملكة أنطاكيا في شمال سوريا وفي جنوب تركيا. هي دي الثلاث ممالك الكبرى اللي تبقت للصليبيين، وكلها موجودة على الساحل الغربي لفلسطين ولسوريا ولبنان. التتار طبعا كانوا موجودين في الشمال في مناطق تركيا ومناطق العراق، والقوة الرئيسية للجيش الإسلامي المصري كانت معسكرة في القاهرة ومنها تنساح إلى بقية البقاع. الظاهر بيبرس خد اول 4 سنوات في حكمه لحد سنة 663 من الهجرة، أول 4 سنوات يرتب الأمور ويجمع المسلمين في راية واحدة، واستطاع في هذه السنوات الأربع أن يوحد الشام مع مصر في دولة واحدة قوية، وأن يلتقي مع التتار في عدة مواقع انتصر فيها كما ذكرنا جميعا. في سنة 663 يعني بعد 4 سنوات من حكمه بدأ يوجه النظر إلى الصليبيين، وهتبدأ صفحة جميلة جدا من صفحات الجهاد الإسلامي، وهيفتح قيسارية سنة 663 من الهجرة، ده بيوافق 1265 من الميلاد، وبعدها يفتح أرسوف، ثم في سنة 664 ينتصر انتصار كبير جدا في صفد على الصليبين، ويفتح صفد ويفتح أجزاء من ساحل طرابلس، يعني كان بيوجه قوته لأكثر من مملكة من ممالك الصليبيين، مش بس بيحارب مملكة بيت المقدس القريبة، أو مملكة طبعا ما عادش اسمها بيت المقدس، مملكة عكا، لأن بيت المقدس خلاص حرر على يد نجم الدين أيوب رحمه الله زي ما قلنا قبل كده، وما دخلوش الصليبيين بعد كده إلا في الاحتلال الإنجليزي مؤخرا في القرن العشرين. لكن طول هذه الفترة كان الصليبيون فقط في الساحل الفلسطيني والساحل اللبناني والسوري. فوجه قوته لمملكة عكا ولمملكة طرابلس ولمملكة أنطاكيا في أوقات متزامنة. في سنة 664 زي ما قلنا استطاع أن يحرر صفد وأن يحرر بعض المدن في ساحل طرابلس زي مدينة عرقة ومدينة العليقات. في سنة 666 عمل انتصار كبير جدا وحرر يافا من أيدي الصليبيين، وفي سنة 667 1268 من الميلاد حقق أكبر انتصاراته مطلقا والانتصار الأعظم من ساعة حطين لحد هذه اللحظة، وهو الانتصار على مملكة أنطاكيا أو إمارة أنطاكيا. إمارة أنطاكيا إمارة زرعت في العالم الإسلامي منذ سنة 490 من الهجرة، وإحنا دلوقتي في سنة 667 من الهجرة، يعني بنتكلم على 176 سنة احتلال، 176 سنة، ومع ذلك لم يفقد المسلمون الأمل في تحرير أنطاكيا من الصليبيين. أنطاكيا يعيش فيها الصليبيون منذ عدة عشرات من السنوات زي ما قلنا، يعني عدة أجيال ماتت وولدت غيرها وعاشت ثم ماتت ثم ولدت غيرها وهكذا، 6 أو 7 أجيال متتالية في أنطاكيا، ومع ذلك ما زالت القضية حاضرة في ذهن الظاهر بيبرس رحمه الله ومن معه من المجاهدين، وحاصر أنطاكيا حصارا كبيرا، واستطاع في 4 رمضان سنة 667 من الهجرة أن يدخل أنطاكيا فاتحا ويحررها بعد هذه المدة الطويلة، وأن يغنم غنائم هائلة. وأنا عايز أقول لكم أن عدد الأسرى في أنطاكيا في التقديرات الصليبية قد إيه؟ 100,000 أسير من موقعة أنطاكيا، طبعا شيء مهول وانتصار رائع، ويعد هذا أكبر إنجازات الظاهر بيبرس رحمه الله. بعد طبعا السقوط المروع لأنطاكيا النصارى جمعوا نفسهم، واستطاع هيو الثالث وكان ملك قبرص في ذلك الوقت أن يوحد مملكتي عكا وطرابلس في مملكة واحدة ليستطيع مواجهة الظاهر بيبرس، والظاهر بيبرس واجه في هذه الفترة عدة مشاكل من التتار، فاضطر إلى أن يعقد معاهدة مع مملكتي طرابلس وعكا ليأمن شرهما في هذه الفترة، وطبعا ده لاقى ترحيب منهم لأنهم كانوا يخشوا خشية كبيرة جدا من قوة الظاهر بيبرس رحمه الله، وتفرغ لحرب التتار بقية حياته حتى توفي رحمه الله في سنة 676 من الهجرة بيوافق 1277 من الميلاد. بعد ما مات بسنتين مدة سنتين حصلت بعض المشاكل على الحكم بعده كالمعتاد دائما في مثل هذه الظروف، ثم تولى في سنة 678 من الهجرة بيوافق سنة 1279 من الميلاد، تولى بعده شخصية مؤثرة جدا في التاريخ الإسلامي وهو سيف الدين قلاوون رحمه الله. وهذا هذه الشخصية حكمت المسلمين 11 سنة، طبعا مقرها الرئيسي كان في القاهرة العاصمة، وكان بيسيطر برضو على نفس المناطق اللي كان بيسيطر عليها الظاهر بيبرس، ووضع أيضا في ذهنه التخلص من الجيوب الصليبية المتبقية، واستطاع أن يفتح حصن المرقب، وكان من أعتى وأحصن حصون الصليبيين، وبعدها فتح مدينة اللاذقية، وختم حياته بأجل أعماله مطلقا حيث أسقط مدينة طرابلس. ومدينة طرابلس هذه هي مقر إمارة طرابلس، وخلي بالكم مدينة طرابلس هذه سقطت في يد الصليبيين في سنة 503 من الهجرة، وهو فتح سنة كان سنة 688 من الهجرة، يعني بنتكلم على 185 سنة احتلال، مع أنها مر عليها طول هذه الفترة تحت الاحتلال الصليبي، إلا أن سيف الدين قلاوون رحمه الله استطاع أن يحرر هذه المدينة وأن يردها إلى المسلمين مرة ثانية. وهكذا لم يبقى في يد الصليبيين في كل البلاد الإسلامية إلا مملكة عكا فقط، وبعض المدن التابعة لها زي صيدا وزي بيروت وزي صور وزي إفليث وترصوص وغيرها من المدن في هذه المساحة القصيرة جدا من الأرض من شمال فلسطين إلى وسط لبنان. توفي السلطان قلاوون سنة 689 من الهجرة بيوافق 1290 من الميلاد، وتولى الأمور من بعده ابنه العظيم جدا الأشرف خليل صلاح الدين ابن قلاوون. والأشرف خليل هذا يعد من أشهر حكام المماليك مطلقا، ليس لأنه الأكثر إنجازا من الأعمال في تاريخ المماليك، ولكنه هو الذي أنهى تماما الجيوب الصليبية في بلاد العالم الإسلامي. طبعا قوة الصليبين قد ضعفت جدا جدا بعد الظهر بيبرس وبعد سيف الدين قلاوون. تسلم الحكم الأشرف خليل رحمه الله واستطاع أن يسقط عكا بعد حصار شهر ونص، والكلام ده كان سنة 690 من الهجرة بعد 193 سنة من الاحتلال. شوف أرقام ضخمة جدا، يعني احنا ما يهمناش 90 سنة و50 سنة و60 سنة، هذه أرقام بسيطة، بنتكلم على 193 سنة سقطت عكا، ومن بعد عكا بدأت المدن الأخرى تتساقط تدريجيا. تسلم الصور ثم تسلم بيروت ثم تسلم حيفا وعفليس وطرصوص، وبذلك أغلقت صفحة من أسود الصفحات في تاريخ البشرية وهي صفحة الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، وطهر العالم الإسلامي تماما من الصليبيين. أكيد هنحتاج وقفة ونحلل الموقف بعد خروج الصليبيين من العالم الإسلامي، لكن ده هيكون بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل اللحظات السعيدة التي مرت بها الأمة الإسلامية في عهد الظاهر بيبرس وفي عهد سيف الدين قلاوون وفي عهد الأشرف خليل رحمه الله. الثلاثة دول استطاعوا أن يخلصوا المسلمين من بقية الجيوب الصليبية الموجودة في فلسطين والموجودة في لبنان وفي سوريا وفي أجزاء من تركيا، وبذلك انتهى الوجود الصليبي تماما من بلاد العالم الإسلامي بعد أكثر من 200 سنة احتلال من أوائل دخول أيام الحملة الصليبية الأولى، من أول ما دخلوا إلى أرض العالم الإسلامي إلى آخر جندي صليبي خرج من العالم الإسلامي مر أكثر من 200 سنة يا إخواني وأخواتي، ومع ذلك بفضل الله كانت العاقبة للمتقين. لازم نقف وقفة ونحلل ونشوف الوضع شكله إيه بعد خروج الصليبيين. لازم نقف ونقول إن في كل هذه المراحل الطويلة لم يهزم المسلمون أبدا من الصليبيين إلا لبعدهم، بعد المسلمين عن ربهم سبحانه وتعالى. وإذا ارتبط المسلمون بالله عز وجل وأخذوا الجهاد في سبيل الله طريقا فإنهم ينتصرون. حدث ذلك في زمان نور الدين محمود، وقبله في زمان عماد الدين زنكي، ثم في زمان صلاح الدين الأيوبي، ثم بعد ذلك في زمان قطز وزمان الظاهر بيبرس وسيف الدين قلاوون وكل هؤلاء العظماء من المجددين والمجاهدين. لم ينتصر المسلمون في كل معاركهم التي انتصروا فيها إلا وهم متوحدون. ما حصلش أبدا أن المسلمين كانوا في فرقة وحققوا انتصارا، وهذا واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما كانش في أبدا أي نوع من الاهتمام بالعرق في نصرة المسلمين ضد الصليبيين في أي موقع من المواقع. بالعكس شفنا الأيوبيين وشفنا الأتراك شفنا المماليك شفنا العرب شفنا غيرهم وغيرهم، الكل بيتكاتف ويتعاون في حرب الصليبيين من منطلق إسلامي بحت. ما شفناش أي سقوط في هذه القصة إلا وأتبع هذا السقوط بقيام، وهذه الأمة بفضل الله عز وجل سيظل دائما هناك من يحمل الراية فيها ولن تموت أبدا أو تقع راية الإسلام. 200 سنة ما كانوش دافعين للإحباط لعند الظاهر بيبرس ولعند سيف الدين قلاوون ولعند الأشرف خليل، ما قالوش احنا بقالنا 160 170 سنة 180 سنة محتلين في هذه البلاد، لا، استكملوا الجهاد وربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الخير وحرروا بلاد العالم الإسلامي. العدو يا إخواني في كل هذه القصة ما كانش سهل أبدا، العدو ده ما كانش دولة ولا اثنين، العدو ده كان أوروبا بكاملها، بل أحيانا كانت تتحد أوروبا الغربية مع أوروبا الشرقية، الدولة البيزنطية مع الكاثوليك في أوروبا الغربية، في جيوش هائلة جاية من ألمانيا من النمسا من إنجلترا من فرنسا. شفنا أعداء في منتهى القوة من ناحية العدد والعدة، ومع ذلك نصر الله عز وجل المؤمنين عندما تمسكوا بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. الحقيقة يا إخواني وإخواتي فترة الحروب الصليبية من أشد الفترات شبها بواقعنا المعاصر. مش هينفع ابدا اللي احنا عملناه في هذه الحلقات من الوقوف على بعض المناطق في 3 4 حلقات أو 5 حلقات بنتكلم عن الحروب الصليبيه. محتاجين نفرد برامج عده لدراسه هذه الحقبه لانها تشبه الى حد كبير الاحتلال اليهودي لارض فلسطين، ولن تحرر فلسطين تحريرا كاملا كما راينا الا بدراسه السنن ودراسه التاريخ. طبعا برضو محتاجين نقف وقفة مع دولة المماليك العظيمة التي حررت العالم الإسلامي من الصليبيين تحريرا كاملا، ومن قبل ذلك انتصرت انتصارا مهيبا كما ذكرنا على دولة التتار العظمى. دولة المماليك من الدول القوية جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، سيطرت على مناطق واسعة في وسط العالم الإسلامي، يعني سيطرت على مصر، على الشام، على الحجاز، على أجزاء من اليمن في بعض فتراتها، على أجزاء من تركيا، أجزاء من العراق، يعني دولة ظلت تحمل الراية الإسلامية قرابة 3 قرون بالضبط 263 سنة لعمر دولة المماليك. في هذه الفترة رفعت راية الإسلام وحاربت عدة قوى حاربت المسلمين، طبعا قوة التتار زي ما قلنا وقوة الصليبيين، وبعد كده قوة البرتغاليين اللي هي بدأ نجمهم يظهر في العالم الغربي، وبعد سقوط طبعا الأندلس وتولت دولة المماليك الدفاع عن الأمة الإسلامية ضد هذه الدولة الجديدة دولة البرتغال. في كل تاريخ المماليك لم يظهر لليهود أي توجه ناحية التوطن في أرض فلسطين، بالعكس كانت القوة الغالبة للمسلمين، وكان في نوع من التسامح الكبير جدا عند المسلمين، يسمحون لليهود بزيارة بيت المقدس وبزيارة أرض فلسطين، بل أن في بعض المواقف النادرة جدا في التاريخ الإنساني عندما كان يختلف اليهود أحيانا مع المسلمين في بعض القضايا، وكان الأمر يعرض على القضاء المملوكي الإسلامي وكان يحكم لليهود إذا كان الحق مع اليهود. ومن أشهر هذه الحكايات ما حكي أيام السلطان قايتباي أحد أشهر سلاطين المماليك، عندما حكم بقطعة أرض كانت بين كنيس يهودي وبين مسجد إسلامي، حكم بهذه القطعة لليهود عندما ثبت له أن الأرض فعلا تكون ترجع أصولها لليهود. ومع هذا التسامح الإسلامي لليهود وللنصارى في عهد الدولة المملوكية، تزامن هذا التسامح تماما مع اضطهاد شديد جدا لليهود في أوروبا من النصارى الأوروبيين، لدرجة أن سنة 690 من الهجرة ده 1290 ميلادية أصدر الملك إدوارد الأول، وده ملك إنجلترا، قرار بطرد كل الكفار من إنجلترا. مين الكفار في تعريفه؟ اليهود. كل اليهود في إنجلترا طردوا في عهد الملك إدوارد الأول. بعدها بعد سنوات قليلة في سنة 706 من الهجرة يوافق 1306 ميلادية أصدر فيليب الأول، وده كان ملك فرنسا، قرار بطرد كل اليهود من فرنسا إلا أن يتنصروا، يعني إكراه واضح على الدين، وهذا دفع عدد كبير جدا من اليهود إلى التنصر والدخول في النصرانية. ومن هنا بدأ تغلغل اليهود في الكنيسة النصرانية، وبدأ يظهر حاجة بنسميها عنصر الصهاينة المسيحيين، دول أصلا أصلهم يهود ودخلوا في الديانة النصرانية في الأول بعد عن التعذيب والطرد، لكن بعد كده غيروا كتير جدا زي ما هنشوف في حركة التاريخ في أوروبا، وبعدها كان لهم أثر على الدولة الإسلامية. في كل يعني التاريخ المملوكي مع كثرة الفتن والصراعات التي دارت على الحكم، إلا أن في كل هذه الفترة ظلت فلسطين إمارة مملوكية تقريبا سادها شيء كبير جدا جدا من الهدوء، لم يشبها الصراع والأذى إلا في أواخر أيام المماليك زي ما نشوف إن شاء الله في الحلقة أو في الحلقات القادمة مع ظهور الدولة العثمانية. يبقى دولة المماليك زي ما قلنا دولة حكمت تقريبا 263 سنة، كل هذه الفترة فلسطين كانت داخلة تحت الحكم المملوكي، لكن بعد فترة من ظهور دولة المماليك بدأت تظهر في وقت متزامن مع دولة المماليك دولة أخرى إسلامية قوية جدا لكن بعيدة عن دولة المماليك، وهي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية ظهرت في آسيا الصغرى، في قطعة صغيرة جدا جدا في الشمال الغربي من آسيا الصغرى. والحقيقة بداية ظهور الدولة العثمانية من أوائل أيامها وهي بداية جهادية من الدرجة الأولى. وعثمان ابن أرطغرل الذي تنسب إليه الدولة العثمانية كان رجلا حقيقة من أعظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية، مع أن المساحة اللي كان بيحكمها كانت مساحة صغيرة جدا، لكن الروح الإسلامية اللي عنده كانت روح عالية جدا جدا، وده ظهر على حياته وظهر على حياة أولاده وأحفاده، والمدة أكثر من 400 سنة متصلة منذ أن ظهر عثمان ابن أرطغرل إلى يعني نهاية عهد القوة في عهد الدولة العثمانية. عثمان ابن أرطغرل حط له يعني شعار واضح جدا في حياته من أول أيامه إلى آخر أيامه. هذا الشعار ظل شعار السلاطين العثمانيين طيلة حياتهم، وهو إما غاز وإما شهيد، إما غاز في سبيل الله وإما شهيد. ما عندي احتمالية الفرار أو الهروب أو الهزيمة، هذه ليست واردة في حساباتي، إما غاز وإما شهيد. وكان بيسمي نفسه السلطان الغازي، وهكذا تسمى الزعماء للدولة العثمانية بعد ذلك، دائما كانوا يسمون بالسلطان الغازي أو السلطان المجاهد. واتخذ له راية، وهذه الراية هي علم تركيا إلى الآن، وظل يحكم فترة يعني طويلة في شمال زي ما قلنا شمال غرب آسيا الصغرى. ومن بعده جاءت شخصية مؤثرة جدا اللي هو مراد الأول ابنه، وهذا الرجل حكم 30 سنة في هذه الفترة، استطاع أن يعبر آسيا الصغرى إلى أوروبا لأول مرة في تاريخ المسلمين، وبدأ ياخد مدينة اسمها مدينة أدرنة في الجزء الأوروبي من تركيا الآن، وجعلها عاصمة الدولة العثمانية، وبدأ يلتف حول القسطنطينية دون أن يستطيع أن يدخل القسطنطينية لحصانتها، واحتل فتح جنوب بلغاريا، وفتح جنوب يوغوسلافيا، وفتح صوفيا في بلغاريا، وفتح سالونيك في اليونان، وفتح كوسوفا، كل ده في عهد مراد الأول ابن عثمان ابن أرطغرل. طبعا إنجازات يعني في غاية الأهمية. وأنا عايز أقول لكم دعاء مراد الأول في فتح كوسوفا، الدعاء اللي قاله في ليلة الفتح، عشان نعرف قيمة الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ونعرف قيمة مراد الأول ومن قبله عثمان ابن أرطغرل وغيرهم من القواد العظماء في تاريخ الدولة العثمانية. كان بيقول: يا إلهي، إني أقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي هذه الدنيا الفانية، ولكني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. يا إلهي، قد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك، فشرفني وزدني تشريفا بالموت في سبيلك. في موقعة كوسوفا في اليوم التالي مباشرة انتصر المسلمون انتصارا كبيرا على الصرب، واستطاعوا أن يضموا كوسوفا إلى الدولة الإسلامية العثمانية، واستشهد مراد الأول كما طلب رحمه الله في هذه الموقعة، ومات شهيدا في سبيل الله، وتولى من بعده ابنه بايزيد الأول لتدخل الدولة العثمانية في طور من أطوار القوة التي لم تسبق، وده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.